بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنتابع شرح متن الأجرومية، وصلنا في علامات الرفع، وكنا قد تحدثنا عن مواضع الضمة تبعا لما قال المؤلف رحمه الله. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ذكرنا الاسم، تعريف الاسم المفرد وجمع التكسير وجميع المؤنث السالم، ثم الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتحدث عما ينوب عن الضمة، سنتحدث عما ينوب عن الضمة. قال المؤلف رحمه الله: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم، في جمع المذكر السالم، وفي الأسماء الخمسة. وهي: أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. إذن نيابة الواو عن الضمة: تكون الواو علامة على رفع الكلمة في موضعين، تكون الواو علامة على رفع الكلمة في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. الموضع الأول: جمع المذكر السالم، وهو لفظ دال على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، لفظ دال على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، صالح للتجريد وعطف مثله عليه، صالح للتجريد وعطف مثله عليه، نحو قولك: جاء الزيدون، جاء الزيدون. إذن فالزيدون جمع مذكر سالم. لماذا قلنا جمع مذكر سالم؟ لأنه لفظ دال على أكثر من اثنين بسبب الزيادة التي في آخره. مفرده زيد، أضفنا عليه الواو والنون في حالة الرفع فأصبحت زيدون، أو فأصبح زيدون. وفي حالة النصب أو في حالة الجر نقول زيدين، رأيت الزيدين، كما سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذا قلنا فالزيدون لفظ دال على أكثر من اثنين بسبب الزيادة التي في آخره، الواو والنون في حالة الرفع، والياء والنون في حالتي النصب والجر. وهو صالح للتجريد أي التفريق، تقول زيد وزيد وزيد. لو قلت جاء الزيدون يمكن أن نقول جاء زيد وزيد وزيد. إذن لتجنب التكرار نقول جاء الزيدون. وصالح لعطف مثله عليه، تقول جاء الزيدون والعمرون، جاء الزيدون والعمرون. إذن فالزيدون جمع مذكر سالم، وكذلك العمرون جمع مذكر سالم. إذن فجمع مذكر سالم يرفع أو علامة رفعه الواو، علامة رفعه الواو. قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، قد حرف تحقيق، أفلح فعل ماض مبني على الفتح، المؤمنون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. وعلى الإعراب قد حرف تحقيق، أفلح فعل ماض مبني على الفتح، المؤمنون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. وهكذا في بقية الأمثلة. قال تعالى فرح المخلفون، فرح فعل ماض مبني على الفتح، المخلفون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. إذن إذا وجدنا في إذا كان إذا وجد عندنا جمع مذكر سالم في حالة الرفع فإن علامة رفعه تكون الواو. من يعطينا مثال؟ مثال مثال جمع مذكر سالم مرفوع. تجند المجاهدون، إذن فالمجاهدون، المجاهدون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. نعم جمع مذكر سالم، إذن فلا إشكال في جمع مذكر سالم. ننتقل إلى الموضع الثاني وهو الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة بالنسبة للتعريف، إذن تعريف جمع مذكر سالم سنحتاج له في باقي المواضع الأخرى، في مواضع في علامة النصب وكذلك في علامة الجر. إذن يجب أن يحفظ تعريف جمع المذكر سالم. أعيده: لفظ دال على أكثر من اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه. ننتقل إلى الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. هناك من قال حموك، ولكن الأصح أن حموك الحمو يطلق على أقارب الزوج بالنسبة للزوجة، أقارب الزوج بالنسبة. هناك من يقول بأن كذلك أقارب الزوج، أقارب الزوجة بالنسبة للزوج يسمى الحمو، ولكن لعله الصحيح أقارب الزوج بالنسبة للزوجة هو الحمو. نعم. وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. وهذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو نيابة عن الضمة، ترفع بالواو نيابة عن الضمة، نحو حضر أبوك وأخوك وحموك وذو مال. حضر أبوك وأخوك وحموك وذو مال مثلا. إذن حضر فعل ماض مبني على الفتح، أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه، ما علامة رفعه؟ هل الضمة الواو؟ لماذا؟ لأنه اسم من الأسماء الخمسة، علامة رفعه الواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة وهو مضاف الكاف ضمير متصل مبني على الفتح حموك مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. الواو حرف عطف، أبو أخوك أو أخو اسم معطوف، والمعطوف على المرفوع مرفوع. إذن سأتمم ثم سأعيد. الواو حرف عطف، أخو اسم معطوف، والمعطوف على المعطوف أو المعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة. أعيد، حضر فعل ماض مبني على الفتح، أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. الواو حرف عطف، أخو اسم معطوف، سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى في التوابع. أخو اسم معطوف، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الواو كذلك لأنه اسم من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، الكاف مضاف إليه. نفس الشيء بالنسبة لحموكة وذو مالين، كذلك الواو حرف عطف، حمو اسم معطوف وعلامة مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، الكاف مضاف إليه. الواو حرف عطف، ذو اسم معطوف، جاء كذلك مرفوعا وعلامة رفعه الواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، مال مضاف إليه. قال تعالى في سورة يوسف: وأبونا شيخ كبير. وأبونا شيخ كبير، لمن يعرب إعراب؟ في سورة القصص ليس سورة يوسف. نعم نعم مرفوع علامة رفعه، نعم مبني، نعم نعم وعلامة رفعه نعم مرفوع علامة رفعه. لماذا؟ لماذا علامة رفعه الضمة؟ كذلك بالنسبة للشيخ، لماذا علامة رفعه الضمة؟ لأنه اسم مفرد. نعم جيد. إذن فالأسماء الخمسة علامة رفعها الواو، علامة رفعها الواو. إذن قلنا الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، وهي ترفع بالواو نيابة عن الضمة، نحو حضر أبوك وأخوك وحموك وذو مال، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة. سيأتي معنا هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى في علامة النصب وفي علامة الخفض. إذن ولكن بالنسبة للأسماء الخمسة لابد لها من شروط، لابد لها من شروط، ولا بد لإعراب الأسماء الخمسة هذا الإعراب من توفر شروط فيها. إذا أردنا أن نقول بأن الأسماء الخمسة إذا كانت مرفوعة وعلامة رفعها الواو، وكذلك إذا جاءت منصوبة وعلامة نصبها الألف، وإذا جاءت مجرورة وعلامة جرها الياء لا بد لها من شروط، وهي أولا أن تكون مفردة، أن تكون مفردة، فإذا كانت مثناة أعربت إعراب المثنى، نحو جاء جاء أبواك، جاء أبواك، لأن من يعرب ولو أنه لم نذكر بعد المثنى جاء أبواك، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، نعم، أبواك فاعل مرفوع بالألف وعلامته نعم سيأتي معنا إن شاء الله، نعم علامة رفعه الألف لأنه مثنى وهو مضاف الكاف نعم، إذن سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى في باب المثنى. وإن كانت مجموعة جمع تكسير أعربت بالحركات كما سبق معنا، إنما المؤمنون إخوة، إذن الشاهد في المثال في الآية إخوة، إذن جاءت مجموعة جمعت جمع تكسير، إذن فلا بد للأسماء الخمسة أن تكون مفردة، أما إذا جاءت مثنات فإنها ترفع بالألف، وإذا جاءت مجموعة مثلا إذا جاءت جمع تكسير فإنها ترفع بالحركة، يعني الضمة في حالة الرفع تكون علامة رفعها الضمة. نعم. الشرط الثاني أن تكون مكبرة، أن تكون مكبرة، فإذا جاءت مصغرة أعربت بالحركات، نحو هذا أخيك، هذا أخيك، نلاحظوا أخي مصغر، إذن لذلك علامة رفعه مع علامة رفعه الضمة الظاهرة، إذن لا نقول علامة رفعه الواو، لماذا أعرب بالحركة؟ لأنه جاء مصغرا، واضح؟ إذن فهذا الإعراب، هذا الهاء حرف تنبيه، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، أخي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لماذا نقول علامة رفعه الضمة؟ أو كذلك لأنه اسم، لا لأنه اسم مفرد، لكن من الأسماء الخمسة سيعرب سيرفع بالواو، نعم اسم مفرد، أخي خبر مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف الكاف مضاف إليه، واضح الشرط الثاني؟ واضح؟ هذا الهاء حرف تنبيه، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، أخي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، إذن هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن تكون مضافة، أن تكون مضافة، فإن لم تكن مضافة أعربت بالحركات، قال تعالى إن له أبا شيخا كبيرا، إن له أبا شيخا كبيرا، الشاهد في الآية شيخا أبا شيخا أبا، ولو أنها هنا جاء في متجالس منصوبة. من يعرب؟ إن إن نعم حرف نصب وتوكيد. نعم له ضمير، له لم اللم حرف جر. نعم علامة والهاء ضمير متصل مبني، مبني على الفتح. له له على على الرفع مبني على الضم في محل فعل. قلت لام حرف جر في محل اسم مجرور، في محل جر اسم مجرور. نعم أبل. قبل ذلك وهو مضاف. لا دائما النسخ الفعلي او النسخ الحرفي يحتاج الى اسم وخبر. والجمله الفعليه، الجمله لا نقول جمله فعليه هنا، شبه جمله. والشبه جملة من الجار والمجرور أبن اسم إن منصوب على نصبه الألف النائبة. لا أبن نعم شيخا نعت، كبيرا كذلك نعت. الشاهد من المثال، ولو أن في هنا منصوب في الآية جاء منصوبا أبن، لماذا نصبت في المي هنا وعلامة نصبها الضمة الفتحة عفوا، لماذا؟ لأن نعم نعم في ال... لماذا لم تعرب بالحركة بالحروف؟ لأنه لم تأتي مضافة، ما جاءت مضافة. أبن واش مضافة؟ مضافة؟ بل ليست مضافة، لذلك عربناها بالحركات. مثال آخر يكون فيه الرفع، قال تعالى وله أخ أو أخت، وله أخ أو أخت، مش يكون مرفوع. يلا مثال إعراب لام، اللام حرف جر. نعم لام حرف جر، اللام حرف جر مبني على ماذا؟ مبني على ماذا؟ في محل جر اسم مجرور. نعم وشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم. نعم أخ نعم نعم وعلامته نعم أو حرف عطف أخت، أخت اسم معطوف. إذا لاحظوا أخ علامة رفعه الضمة وليس الواو، لماذا؟ لأنه ليس مضاف. من شروط إعراب الأسماء الخمسة بالحروف أن تكون مضافة، ولكن في المثال هنا في الآية الكريمة سورة النساء ليست مضافة. أخ هل هو مضاف؟ ليس مضافا، لذلك أعرب جاء مرفوعا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. لاحظ الضمة الظاهرة، لم نقل علامة رفعه الواو. مفهوم؟ مفهوم هذا الشرط الثالث؟ هذا الشرط الثالث يجب أن تكون مضافة، وإلا أعربت بالحركات. مفهوم هذا؟ كان شيء إشكال؟ أستاذ نعم كان شيء إشكال؟ بالنسبة للشرط الثالث غير مفهوم يجب، قلت من شروط إعراب الأسماء الخمسة هذا الإعراب، أنها تكون مرفوعة وعلامة رفعها الواو، وأن تكون منصوبة وعلامة نصبها الألف كما سيأتي معنا إن شاء الله، وأن تكون مجرورة إذا كانت مجرورة يكون علامة جرها الياء، يجب أن تكون أولا مفردة، الشرط الثاني أن تكون مكبرة، الشرط الثالث أن تكون مضافة. لاحظ المثال، قلت مثلا حضر أبوك، أبو لاحظ مرفوع ياك علامة رفعه الواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة، ولكن هل لماذا عرب كذلك؟ أول الشرط الأول متوفر مفرد ماشي مثنى ماشي جمع، كذلك فهو مكبر، والشرط الثالث أنه مضاف، وهو قلت وهو مضاف كيف مضاف إليه؟ مفهوم؟ مثال آخر، وله أخ، هل هو مضاف؟ هل هو مضاف؟ ليس مضافا، لذلك لا نقول علامة رفعه الواو، ما يمكنش نقول هنا وله أخون نديروا الواو، لا يمكن، يجب أن يكون مضافا حتى تكون علامة رفعه الواو. أما إذا لم يكن مضافا فتكون علامة رفعه الحركة الضمة، إذا كان مرفوعا تكون علامة رفعه الضمة، مفهوم؟ كذلك إذا جاء منصوبا كما سيأتي معنا تكون علامة نصبه الفتحة، وإذا جاء مجرورا فإن علامة جره الكسرة، مفهوم هذا الشرط؟ نعم. الشرط الرابع أن تكون مضافة كذلك لغير ياء المتكلم، يجب أن تكون مضافة ولكن لغير ياء المتكلم، وإلا أعربت بحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها الشغال محل بالحركة المناسبة للياء، نحو حضر أبي وأخي، حضر أبي وأخي، إذا حضر فعل ماض مبني على الفتح، أبي فاعل مع علامة رفعه ضم المقدرة مناسبة، ليس الواو ياك. أعيد الإعراب، حضر فعل ماض مبني على الفتح، أبي فاعل مرفوع علامة رفعه الضم المقدرة مناسبة، ليس الواو. لماذا ليست علامة رفعه الواو؟ لأنه جاء مضافا لياء المتكلم، أبي أنا هذيك الياء كتسمى ياء المتكلم. إذن لو قلت حضر أبوك نعم صحيح، نعم علامة رفعه الواو. أما إذا لم يضف جاء أبوك، جاء أبوكما مثلا، إذن فيجب أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم. أما إذا أضيفت إلى ياء المتكلم فإن علامة رفعه الضمة المقدرة مناسبة، مفهوم؟ لا نعم، ما نقولش الأسماء، هنا جاء اسما مفردا. ماشي الشرط، جاء أبو محمد، جاء أبو هند، مضاف صف إما للضمير أو للظاهر، إما لاسم مضمر أو لاسم ظاهر. جاء أبو عبد الله مثلا، مفهوم؟ حدثني أبو القاسم كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، حدثني أبو القاسم، إذن فهنا أبو فاعل وعلامة رفعه الواو، وهو مضاف للقاسم مضاف إليه صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ إذن هذه الشروط الأربعة، أن تكون مفردة، أن تكون مكبرة، أن تكون مضافة، أن تكون مضافة لغير المتكلم، يجب أن تتوفر في الأسماء الخمسة إذن يجب أن تتوفر في الأسماء الخمسة كلها. إذن كان هذه شروط عامة، هناك شرطين آخرين، الشرط الأول كلمة فوكا لا تعرب إعراب الأسماء الخمسة إلا إذا كانت خالية من الميم، الفو والفمة، فإذا اتصلت بالميم وعربت بالحركات الظاهرة، نحو إن فتح فمك انفتح فمك. انفتح فعل ماض مبني على الفتح، فم فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. لماذا علامة رفعه الضمة؟ وكذلك لماذا لم تكن علامة رفعه الواو؟ ليس مضافا. اتصلت بالميم، اتصلت الميم بفو. لاحظ شروط أخرى متوفرة. لاحظ عندنا أولا فم هو اسم مفرد، ياك فم اسم مفرد، كذلك جاء مكبرا، كذلك جاء مضافا لغير متكلم، ولكن إن عدم شرط خاص وهو عدم اتصاله بالميم. إذن ف عندما اتصل بالميم فكانت علامة رفعه الضمة. مفهوم؟ ليس مفعولا به، ليس مفعولا به، مضاف إليه. دائما المضمارات يأتي معنا، المضمارات أو الضمائر إذا اتصلت بالأسماء تعرب مضاف إليه. الضمائر إذا اتصلت بالأسماء تعرب مضاف إليه. إذا انخرم شرط، ما هو الشرط الذي انعدم؟ عدم اتصال كلمة فوك بالميم. انفتح فمك، لو قلت انفتح فوك صحيح ولا خطأ؟ هل هو اسم من الأسماء الخمسة في هذه الحالة؟ لماذا؟ لم يتصل بالميم. هناك شرط الأربعة الأولى ثم شرط الشرط لم يتصل بها الميم. مفهوم؟ مثال؟ فنشي مثال؟ مثال هذا فوك مثلا، هذا فوك، لأن هنا توفرت الشروط بكاملها، لذلك فوك جاء مرفوعا وعلامة رفعه الواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة وهو مضاف لكف مضاف إليه. شرط آخر خاص، كلمة ذو لا تعرب هذا الإعراب إلا إذا توفر فيها شرطان، هما أن تكون بمعنى صاحب، أن تكون بمعنى صاحب. لماذا؟ احترازا من ذو التي بمعنى الذي. هناك ذو تأتي بمعنى الذي، احترازا من ذو التي بمعنى الذي في لغة طيء، قبيلة طيء تأتي ذو عندها بمعنى الذي. مثال، لاحظوا المثال، فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، قال شاعرهم فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. نلاحظ ذو هنا بمعنى الذي ليس بمعنى صاحب. الشرط الثاني أن يكون الذي تضاف إليه اسم جنس ظاهر غير وصف. مثال، جاء ذو علم، لو قلت جاء ذو علم، جاء فعل ماض مبني على الفتح، ذو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة، علم وهو مضاف علم مضاف إليه، مجرور على مجريه الكسرة الظاهرة على آخره. فهنا ذو بمعنى صاحب، جاء صاحب العلم مثلا أو صاحب علم. جاء فعل ماض مبني على الفتح، ذو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه هو اسم من الأسماء الخمسة. لاحظ الشروط توفرت هنا، لماذا قلنا علامة رفعه الواو؟ لأن الشروط توفرت، أولا هو مفرد، ثم هو مكبر، ثم مضاف ومضاف لغير المتكلم، ثم شرط خاص أن ذو جاءت بمعنى صاحب، لذلك جاءت مرفوعة وعلامة رفعها الواو. نعم، من يعطينا مثال؟ مثال في الأسماء الخمسة. نعم، ذو الجلال والإكرام نفس الشيء. وإنه لذو علم لما علمناه، وإنه لذو علم لما علمناه. نعم، شاهد ما أعربها؟ وإنه، وإنه، نعم، الهاء مبني على هو في محلي، نعم في محلي نصبين، اسم إن، لم لا لا نقول لها لا لا نقول لها لم مزحلقة، سيأتي معنا إن شاء الله في النواسخ أقول عليها نقول لها لم مزحلقة. ذو لا قلت الهاء اسمها ذو، نعم خبر إن كيف جاء مرفوع اسم من الأسماء الخمسة علمين. نعم، نشاهد ذو جاء مرفوعا وعلامة رفعه الواو أنه اسم من الأسماء الخمسة لتوفر الشروط. نعم، مثال. نعم، يكون صفة. جمالي. لا ليس صفة. قال تعالى والله ذو الفضل العظيم، توفرت الشروط هنا أم لم تتوفر؟ والله ذو الفضل العظيم، توفرت الشروط أم لم تتوفر؟ أعرب. الله اسم جلالة في محلي مرفوع في محلي رفعي مبتدأ، ليس في محلي مبتدأ مرفوع على مترفعه ضم الضيّة على آخره اسم جلالة ذو. لاحظ التعبير الصحيح، الله لفظ الجلالة، نقول لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع، لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع وعلى مترفعه ضم الضاية على آخره. نعم، ذو خبر مرفوع وعلى مرفوع وعلى مترفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، والله ذو هو مضاف الجلال مضاف الفضل، الفضل ذو الفضل الفضل مضاف إليه مجرور وعلى متجر الكسرة الضاية على آخره. نعم، هو حرف عطف والله ذو الفضل العظيم العظيم نعم. نعم، إذا انتهينا من الأسماء الخمسة أو في انتهينا من مواضع نيابة الواو عن الضمة، سننتقل الآن إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى نيابة الألف عن الضمة. قال المؤلف رحمه الله وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، تكون الألف علامة للرفع في موضع واحد وهو الاسم المثنى، نحو قولك أفلح المؤمنان، إعرب. أفلح المؤمنان، لأنه مثنى. نعم، مثال آخر. نجح الولدين، نجح الولدين، نمس الإعراب. وعلامته نعم، مثال آخر. نفس الإعراب. نعم، إذن الشاهد هنا البنتان، لماذا علامة رفعه الألف؟ لأنه مثنى. إذن فالمثنى تعرفه اسم يدل على اثنين أو اثنتين، اسم يدل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه. مثلا جاء الزيدان، الزيدان لفظ دال على اثنين بسبب الزيادة التي في آخره، وهي الألف والنون في حالة الرفع والياء والنون في حالتي النصب والجر، كما سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى، في حالتي النصب والجر، وصالح للتجريد تقول زيد وزيد، جاء الزيدان، يمكن أن تقول جاء زيد وزيد، وعطف مثله عليه تقول جاء الزيدان والصالحان. وكذلك في المثنى المؤنث تقول حضرت الهندان، فما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره، يعني الألف والنون في حالة الرفع والياء والنون في حالتي النصب والجر، وسيأتي معنا إن شاء الله ذلك. مفهوم الألف، نيابة الألف عن الضمة، واضحة. ننتقل الآن إلى نيابة النون عن الضمة. قال المؤلف رحمه الله: وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة، يعني أن يكون فعلا من الأفعال الخمسة، فعلا من الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به ألف واثنين أو واو جماعة أو ياء المخاطبة. ويعطون مثال لذلك، يقولون يفعلان تفعلان، يفعلون تفعلون، تفعلين. تقريبا كل فعل مضارع جاء على هذا الوزن فهو فعل من أفعال الخمسة، يفعلان يفعلان، تفعلون يفعلون، تفعلين. إذن تكون النون علامة للرفع في الفعل المضارع أولا إذا اتصلت به ألف الاثنين، مثال المسلمان لا يعبدان إلا الله، المسلمان لا يعبدان إلا الله، إعرب إعرب. سبق معنا هذا. نعم، لأنه من الأفعال الخمسة. نعم، علامة رفعه، ما علامة رفعه؟ ثبوت النون نعم، لأنه فعل من الأفعال الخمسة. نعم قبل لا قبل ذلك كل فعل يحتاج إلى فاعل. نعم ضمير مستتر تقدير. انتبه سبق معنا هذا. والفاعل ضمير متصل أين هو؟ سبق معنا هكاك نعم ضمير مبني على في محل نعم في محل نعم في محل رفع فاعل قبلها قبلها ما زمك من إلا أداة استثناء سيأتي معنا إن شاء الله. نعم إطلاها مستثنى لا لا لا نعم اسم جلالة نعم حدي لا وحدي إلا نعم فعل به منصوب نعم نعم جيد. سأعيد الإعراب. المسلمان مبتدأ مرفوع على من ترفع الألف لأنه مثنى، لا حرف نفي، يعبدان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة، وألف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، إلا أداة استثناء أو نقول حرف أداة حصر هنا الله لفظ الجلالة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. مثال آخر البنتان تنجحان نفس الإعراب. من يعرب؟ وعلامته لأنه نعم تنجحان نعم نعم في محلي خبر المبتدأ. نعم دائما ألف اثنين يعرب فاعل في محلي مبني على السكون في محلي رفع دائما. إذا اتصلت به الفعل المضارع ألف اثنين ولم يدخل عليه لا ناصب ولا جازم فإنه يكون مرفوعا وعلامة رفعه ثبوت النون أو النون. إذن هذا المثال الأول أو الحالة الأولى. حالة ثانية إذا اتصلت به واو الجماعة قال تعالى وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون الواو نعم هنا حالية هنا حالية واو الحال هنا في المثال الحال نعم آه. ضمير منفصل ضمير منفصل بني على السكون في محل رفع مبتدا نعم تعلمون فعل مضارع هل دخل علي ناس هل دخل علي ناصب او جازم اذا فهو فعل مضارع مرفوع اذا لم يدخل عليه لا انتظر هل دخل عليه ناصب او جازم اذا فهو إذا لم يدخل عليه لا ناصب ولا جازم فهو علامة رفعه ثبوت بحال دائما الإعراب راه بحال واحد زائد واحد داكشي إلا فصلت الإعراب ووضحت الجملة قدام وراه نعم إذا تعلمون مرفوع نعم لأنه من الأفعال الخمسة نعم نعم نعم كل مبتدأ يحتاج إلى خبر والجملة الفعلية في محل رفع خبر مبتدأ نعم جيد. مثال آخر: الشهداء يستبشرون. الشهداء يستبشرون، نفس الإعراب. الشهداء مبتدأ مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخر. لماذا؟ لا جمع تكسير. نعم جمع تكسير، مفرده شهيد، مفرده شهيد. يستبشرون فاعل مرفوع. فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على، ما الحركة الموجودة فوق الواو؟ في محل، في محل رفع فاعل. نعم، إذن كذلك إذا اتصلت بفعل مضارع والجماعة ولم يدخل عليه لا ناصب ولا جازم فإنه يكون مرفوعا وعلامة رفعه ثبوت النون. كذلك إذا اتصلت به المخاطبة فإنه يكون ولم يدخل عليه لا ناصب ولا جازم فإنه يكون مرفوعا وعلامة رفعه النون. مثال: أنت تؤدين واجبك، أنت تؤدين واجبك. نعم، في محل رفع، في محل، في محل رفع، في محل رفع مبتدأ. نعم، تؤدين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. نعم، يا المخاطبة ضمير متصل مبني على، نعم، وعلامته جيد. نعم، ضمير مبني على واجبك جيد. نعم جيد. إذن الشاهد من المثال: تؤدين فعل مضارع اتصلت به ضمير مؤنثة المخاطبة أو ياء المؤنثة المخاطبة، إذن ولم يدخل عليه لا ناصب ولا جازم، إذن فهو جاء مرفوعا وعلامة رفعه ثبوت النون. مثال آخر، يعطيني مثال. مثال: نعم، إعراب الشاهد أو الشاهد من مثال: أنت تسجدين لله. الشاهد، نعم، كيف جاء؟ كيف جاء؟ كيف جاء؟ وفعل، نعم، فعل كيف جاء؟ فعل مضارع. لماذا؟ لماذا جاء مرفوعا؟ قبل ذلك لم يدخل عليه لا ناصب ولا جازم، مفهوم؟ لم يدخل عليه لا ناصب ولا جازم، إذن فجاء مرفوعا علامة رفعه ثبوت النون. لماذا علامة رفعه ثبوت النون؟ أو لأنه من الأفعال الخمسة، أو جيد. نعم، مفهوم هذا الشيء؟ كان شي إشكال؟ إذن لا بد من ضبط التعريف، لأن سنحتاج إليها وسنحتاج لها في الدروس القادمة إن شاء الله. نعم، إن له أب، إن له أبا شيخا كبيرا. وخوف حالة اتركوا حتى نأتي إلى النصب تنجو علامة النصب ونعربه إن شاء الله، لأننا عندنا هذا المثال جاء منصوبا مفهوم. فالنصب إن شاء الله والحصة مقبلة إن شاء الله سنعربه باش ما يختلطوش المفاهيم، لأننا ندرس الرفع مفهوم. قبل إذن علاش ما بغيش نعربوا إن لو أبا شيخا فالحصة مقبلة أنه جاء منصوبا لنا، فالحاجة منصوبا فالحصة مقبلة إن شاء الله غادي نعربوا. وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، إذا الواو حسب ما قبلها أنتم أن، إذا سأعرب الإعراب كامل. ولو أنه سابق لأوانه أن الدلبلة أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، سأعيد أن سندرس هذه الأمور في باب المبتدأ. أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، التاء للخطاب، الميم دل على الجماعة، تعلمون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون أنه فعل من أفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. ثبوت النون أنه فعل من أفعال خمسة، قول جماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. علامة رفعه الواو بالنسبة لجمع المذكر السالم، بالنسبة لجمع المذكر السالم سبق معنا جمع المذكر السالم اسم، وبالنسبة لثبوت النون يكون في أفعال. نعم إذن واضح انتهى الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.